فهمنا يا سليمان

بنات لو والله العظيم مريوم بنفس التون ده ضيفت عليك يا ايوب اتنا ضربه يا شيخ انا كنت بتحلو علينا يا روحي وأيوب الناس له استنى لحد وانت ارحم الراحمين ورحمة ابوك. لا لا لا احنا عايزين نسمع بس. استنى بنا له فكشف الله يرحم ابوك يا شيخ. يا راجل فيها ابتهال كمان وايوبه ورحمه ابوك. يا شيخ محمود ارحم ابوك. يا ابني الله الله يا فن الله جميل يا ابن الله انت جامد يا شيخ جامعة الفن ابوك يا ابن الله سلام يا حبيبي كمان كمان كمان اشكر الله جميل اشكر عليك يا كمان ورحمه الله Thank you. جميل يا مولانا. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ استمتع حبيبي حسنا ما يا واحدة ما له فرد يا من إذا قلت يا مولاي أبادي أعطاك تذكرني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني هكذا إخوة الإله والإنسان اهتزت القلوب ولانت الجلود ودمعت العيون من آيات الواحد تيار عش مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بقصر الشكر والحافظة القديوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الصمد الزناتي وهذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة الأنبياء والتي تنقل لحضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل الأستاذ أكرم كمال تميم فأتقدم باسم كل من حضر إلى الأستاذ أحمد والأستاذ أمجد أشقاء الكريم الراحل وإلى الأستاذ رضا والأستاذ ربيع والأستاذ تميم وعائلته تميم جميعا يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا